إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الدراز نستمع إلى حديث الصباح موضوعه نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مطلع العام 53 قبل الهجرة، وهو العام 74 بعد 500 من ميلاد كلمة الله المسيح ابن مريم، في فصل الربيع من ذلك العام، بل في قلب ذلك الاعتدال الربيعي، في 20 من شهر نيسان أبريل، في فجر ليلة مقمرة من ليالي الترديع الثاني من شهر ربيع الأول، في الساعة التي يغيب فيها بدر السماء أو يميل إلى المغيب، في تلك الساعة يتنفس الصبح في أرض مكة عن بدر إنساني هو أتم البدرين نورا وأعظمهما يمنا وبركة، وتجيء البشارة إلى عبد المطلب شيخ قريش وزعيمها بأن آمنة بنت وهب زوج ولده الصغير عبد الله الذي فقدته منذ 7 أشهر قد أقر الله عينها بوليد صبيح الطلعة مشرق الجبين، فيخف عبد المطلب ليسمع ويرى، يرى حفيده في مهده ويسمع من أمه ما كان لها في حمله ووضعه من آيات اللطف والتكريم، ولا تتم الأم حديثها حتى يتناوله جده منها فرحا متهللا ويطير به إلى الكعبة ليؤدي واجب الشكر لله ثم يعيده إلى أمه، وتجيء المراضع من البادية على عادتهن في التماس الرضعاء، فلندع حليمة السعدية رضي الله عنها تقص علينا كيف قدر لها أن يتربى في حجرها ذلك المولود الكريم. قالت حليمة فيما يرويه لنا محمد بن إسحاق وغيره: قدمت إلى مكة في نسوة من بني سعد بن بكر في سنة شهباء لا زرع فيها ولا مطر، ومعي زوجي وابن لنا رضيع، ومعنا شارف ناقة مسنة هرمة والله ما تبض بقطرة لبن، وصبينا يبكي لا ينام من الجوع ولا ننام نحن من بكائه، فخرجنا نلتمس الرضعاء، فوالله ما علمت امرأة منا إلا وقد عرض عليها محمد فتأباه. نقول: يتيم، وماذا عسى أن تطلع لنا أمه وجده؟ وكان أن أخذت كل امرأة رضيعا وبقيت أنا لا أجد رضيعا غيره، فقلت لصاحبي تعني زوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي وليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم. قالت: فذهبت فإذا الطفل نائم، فخشيت أن أوقظه، فدلوت منه رويدا ووضعت كفي على صدره، ففتح عينيه وابتسم وإذا ثدياي حافلتان باللبن، فناولته ثدي اليمنى فأقبل عليها، ثم أعطيته اليسرى فأبى، فأعطيتها لأخيه، وكان ذلك دأبه أبدا، لا يأخذ إلا الواحدة ويترك لأخيه الأخرى. لله أنت يا محمد، أهكذا فطرت على القناعة والعدل وعلى كراهة الاستئثار بالفضل؟ لقد طبت في المهد صبيا كما طبت رجلا سويا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قالت حليمة: فلما أخذته إلى رحلي في مكة قام صاحبي إلى شارفنا، فإذا هي حافل، فحلبها فشرب وشربت وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الدراز استمعنا إلى حديث الصباح موضوعه نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمن لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات إبراهيم جاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.